فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو لا عن المشركين ولو شاء وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاء قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بي أول مرة كما لم يؤمنوا بي أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. اقطع زمانك بالقرآن تفهمه وما أتى عن رسول الله من كلم، واترك مجالس قوم ليس عندهم سوى المآثم من فعل ومن كلم. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة بدءاً من الآية 95 من سورة الأنعام وحتى الآية 110 من نفس السورة المباركة، تلاوة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ونحن هنا في ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما one.